السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن ينور بصائرنا وأن يحفظ فروجنا وأن يطلق بصيرتنا فيما يحبه ويرضى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلس نور، لا مجلس فخر وزهور، وأن يجعل هذه المجالس لنا فيها قبرك ونصيب من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. تكلمنا بارك الله فيكم عن في سورة النور عن قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير بما يصنعون. إن الله خبير بما يصنعون. ختام هذه الآية: يجعل كل إنسان منا إذا أراد أن يتخلص من هذا الذنب ومن كل ذنب أن يستحضر هذا. لما سئل الجنيد رحمة الله عليه، قيل له: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. يا الله، إنك تعلم أن نظر ربنا سبحانه وتعالى أسبق، نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر. أنت بتنظر لبنت، بتنظر لصفحة معينة، بتنظر لحاجة بعيدة عن مراد الله سبحانه وتعالى، نظرك ده أبطأ من نظر الله إليك. الله أكبر. الرب جل وعلا يقول: أفمن هو قائم على كل نفس. يا الله، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. بما كسبت، قائم على كل نفس. هذه الآية تصنف من آيات من الآيات المطمئنة للقلوب والأرواح، ومن الآيات المفزعة للقلوب والأرواح. سبحان الله، مطمئنات القلوب. في آيات في القرآن اسمها مطمئنات القلوب، بتطمن قلبك وتهدئ من روعك وتدخل روحك الأمان، تدخل فيها الأمن والأمان، وتدخلها داخل حديقة السكينة. هذه من تلك الآيات. وأيضا هي من الآيات المفزعة، من الآيات التي تخوفك. خلاصة القرآن، خلاصة الكلام، أن ما من آية من آيات الرحمن إلا وتجد فيها الجمال والجلال، جمال الرجاء وجلال الخوف. فإن نظرت إليها أن المتكلم هو الجميل تولد في قلبك هذا، وإن نظرت إليها أن الذي تكلم بها العزيز تولد الجلال. قائم على كل نفس. تخيلوا هذا الأمر يا أصحاب النور، أنه لا تشغله نفس عن نفس في القيام بأمر معاشها. هذا يسعدك أنه لن تشغل مطالب الخلق ربي عن مطلبي، الناس كلها عاوزة تاكل، الناس كلها عاوزة تشرب، الناس كلها عاوزة تنام، الناس كلها عاوزة أمن، عاوزة أمان، عاوزة أرزاق، وكله بيطلب. هذه النفوس لا تشغل ربي عني. والله المعنى ده بيخلي الإنسان دايما مطمن. تبقى واقف على صحن الكعبة أو تبقى على صعيد عرفات وملايين من البشر الكل مركز، ده هندي بيدعي بلغته، وده أسباني بيدعي باللغة بتاعته، وده إنجليزي بيدعي باللغة بتاعته، وده عربي جزائري لهجة مختلفة عن المغربي عن الكويتي عن القطري عن المصري، ومحدش فاهم، انت مش فاهم اللي جنبك بيقول ايه. ولكن سبحانه لا تختلط عنده الأصوات، وان مش مطلبك يدخل في مطلب ده. ولله المثل الأعلى، لو الواحد جايب سماعات وكاميرات وبتسجل اللي بيسمعه، الدنيا هتتلخبط. هو مين كان طالب، مين اللي كان طالب فلوس، ومين اللي كان طالب بنته تتجوز، ومين اللي كان طالب ان هو يشفى مريضه، ومين كان طالب ان يرتقي في منازل في مدارك السالكين، ومين ومين. الامور كلها تدخل في بعضها، لكن الله سبحانه وتعالى لا تختلط عنده الاصوات ولا يتبرم بكثرة الملحين. سبحانه وتعالى قائم على كل نفس. في ناس كتير بتتعامل مع ربنا النفسية دي الخلفية بتاعت الدعاء وهو لا يشعر، كأنه يقول لك أنا دعيت وربنا ما استجاب ليش، كأن الله انشغل بغيره عنه. احنا كنا زحمة واحنا بندعي، أنا قمت بالليل قبل ما نام، قبل ما نام كده وأنا نستلم المخدة دايتنا أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وأقول بكل ما أتيت من استحضار قلب يا رب أدخلني الفردوس الأعلى، يا رب اجعلني مع العشر مبشرين مع الأنبياء والمرسلين. يقول لك أنا حاسس إن لا، أنا لم يسمع صوتي. ليه عندك الإحساس ده؟ يقول لك كان في ناس كتير صاحية بالليل، فأكيد ربنا ما كانش بيسمعني أنا بس. حاشاه، عشان كده سيبقى من أبرك ما لديك توحيد الذي أتى بك يرزقك ويعافيك ويأتي بك إلى أن تسمع مثل هذا الكلام. والله من أبرك ما يمن الله عليك إن قلبك يكون موحد، انك تفهم التوحيد، بس لا، انك تصاحب التوحيد في حياتك، وانك تعيش بقلب موحد، قلبك يكون قلب موحد لله سبحانه وتعالى. حصن لا يفقهه الا من عاش، ولا يدرك هذا الحصن الا اللي يعيشه مش اللي يدرسه. طب ممكن يكون بتدرس كتب عقيدة، ممكن يكون بتدرس اسماء وصفات، بس انك تصاحب الاسماء والصفات وانك تعيش الاسماء والصفات، هذا كمن يسكن في الارض ومن يسكن في السماء، ده الفرق بينهم. ده ساكن وده ساكن. اقول لك احنا بنتكلم في الاسماء والصفات في الحلقة، انت تتكلم يا سيدي، انت فعلا بتتكلم. في ناس اعمالها بتتكلم، وفي ناس لسانها بيتكلم. اوعى يكون شر ما فيك او احسن ما فيك ان لسانك بيتكلم عنه، هو ده احسن حاجة فيك. امتى حالك هيتكلم عنه؟ امتى الناس عم تشوفك وتسمعك وتتكلم معاك وتصاحبك تقولي الراجل ده حاله بيكلمنا عن خالقه؟ فاذا رآك الناس قالوا سبحان من أدبه بكلامه، سبحان من رزقه معايشة أسمائه وصفاته. خذ بالكم، يقولون عن بعض السلف كان إذا رأى، يعني إذا رأوه الناس قالوا سبحان الله، كانوا إذا رأوه في السوق قالوا سبحان الله. ياه، عشان كده من نعيم الله عليك أن الناس إذا اجتمعوا عليك واجتمعوا إليك أو رأوك ذكروا الله، فصرت أنت مراية عاكسة لذكر الله سبحانه وتعالى، أن يذكروا الله إذا نظروا إليك. فصرت أنت ليه؟ لأن القلب كالمرآة، إذا نظر إلى السماء رأوا الناس السماء، إذا نظر إلى الله وصفاته وأفعاله رأوا الناس هذا. فالناس، الإنسان عما يستحضر هذه المعاني ينفعل مع إن الله خبير. أفمن هو قائم على كل نفس، قائم عليها في أمر معاشها، وقائم عليها في أمر المراقبة. سبحان الله، هذه الآية تقول لك كأنك تعيش على هذه الدنيا وحدك تحت سمعه وبصره، كلامك يسمعه منك وحدك، نظراتك تراقب منك وحدك، حبك كرهك صدقك كذبك خيانتك مروءتك عفتك، تتعامل كأنك سبحان الله يعاملك كأن ليس على هذا الكون إلا إلاك، كأنك مفيش حد على الكون إلا أنت، مفيش حد على وجه الأرض. تخيل هذا المعنى، إن مصر اللي فيها 110 مليون وكسر، تخيل إن مصر ما فيهاش ولا واحد عايش فيها إلا أنت. استحضر هذا الأمر، استحضر هذا الأمر، شوف المدينة اللي انت عايشها. بعض الناس مش فاهم أصل خلقتها. انت اسمك الإنسان، يعني الإنسان كثير النسيان وكثير الأنس، عشان كده اسمك إنسان، تنسى كتير وما تعرفش تعيش إلا إنك تكون وسط ناس. يقولك والله أنا هنفسي أعيش لوحدي، والله ما تقدر، والله يا عم الشيخ أقدر. عاوز تقدر؟ طيب انت ساكن فين؟ في التجمع؟ خير الآلي، تصحى من النوم مفيش حد في بيتك، يا ده يوم المنى، يا عم اصبر بس عليا. وبعدين تفتح البلكونة لا تسمع لا صوت إنسان ولا صوت دابة ولا صوت سيارة ولا صوت حيوان ولا كائن حي يسير في الأرض. تخيلت الوحشة دي؟ تخيلت الجو ده؟ نزلت الشارع عشان تروح تشوف حد ماشي شارع، ماشي في شارع 90، مفيش كائن حي فيه. تنظر أيمن منك فلا ترى شيء، تنظر أمامك لا ترى شيء، تنظر في كل حتة مفيش شيء خالص، فأنك ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. لا، أيام كورونا أنت كنت بتشوف ناس، كنت بتسمع جيرانك، أنت لن ترى أحد ولن تسمع أحد، لن تسمع أحد، ستسمع أنفاسك، النفس بتاعك هتسمعه، ستسمع الورق وهو الورق اللي بعيد عنك وهو يتقلب بسبب الهواء، السمع بتاعك هيكون مرتفع يلتقط ما لم كنت تلتقطه من قبل. في أحيان تسمع شوشرة الديفليزر، وأحيان تسمع التكة بتاعة الكولدير، أنت كنت عمرك ما بتسمعها، بقالك فترة بالليل بتسمعها ليه؟ هدأت الأصوات. فأنت لو ماشي في الشارع تقدرش تسمع الأصوات دي كلها، فأنت ممكن تسمع دقة قلبك تسمعها. سبحان الله، تخيل بقى أن الوضع ده بقى في القاهرة، القاهرة كلها، كل الضجيج اللي انت سامعه ما تسمعوش تاني، اسرح بقى. والموضوع ده في مصر مش في القاهرة بس، تخيل بقى ان انت في مصر دي كلها ما فيهاش اي صوت الا صوت الرعد والبرق، الصوت العادي، لكن اصوات البشر لا يوجد كائن حي، لا بشر ولا حيوان ولا طائر يطير بجناحه. تخيلت الكلام ده؟ تخيلت المشهد ده؟ لا في ابن جنبك تقول لي خلاص انا ممكن اعيش احنا وانا واولادي ونعيش الجو ده، ما تقدر، لا مفيش، انت لوحدك. تخيل بقى، تخيل مع كل الكلام ده في قوة خاصة من قوات الحرس الجمهوري مركبة كاميرات في الحي اللي انت فيه، وكاميرات كلها صوت وصورة، وفي 1000 واحد منتشر على أسطح المنازل اللي انت ماشي في الشارع بتاعها وانت لا تراهم، وهم بيتابعوك وانت عارف ان هم شايفينك من حيث لا تراهم، وانت ماشي في الشارع لا تسمع شيء وهم لا يرون إلاك، ومستنيين منك غلطة عشان يحاسبوك بعد 10 أيام، وهيحاسبوك وانت عارف كويس قوي بالثانية. شفت الإحساس ده؟ لازم تبقى عايش المعنى ده مع الله أعلى من كده بكتير، إن هو إيه؟ أن صخب الكون وكثرة الخلائق لا تشغله عنك، أشد مراقبة مما حكيت لك. المراقبة اللي أنا حكيتها لك دي في الهدوء ده، الفرق بينها وبين مراقبة الله كالفرق بين الخلق والمخلوق. أنت عند الله تعامل وحدك مهما صخب الكون وكثرت الخلائق، كثرت الخلائق حولك، وحدك بتتعامل، وحدك بتتشاف، وحدك بتتسمع. تخيل بقى، ارجع المشهد اللي احنا حكيناه وانت امبارح داخل على المواقع وبتتفرج، كان قائم على نفسك وحده سبحانه وتعالى، كان يراك ويرى تقلب صابعك، ويرى وانت بتقلبي الصفحات، ويرى وانت بتبعتي الاموشن اياه، ويرى وانت بتقولي اللفظ اياه، كان يراك ويسمعك ولم تشغله اصوات الكون من حولك ولا الخلائق. عشان كده كان الفضيل بن عياض كان يوم عرفة بيقول له ايه عند غروب الشمس بعد ما دعا وخلص كل حاجة، لي وسوأتاه منك وإن عفوت. شفتوا المعنى بيقول إيه؟ كأنه بيقول وخجلتاه منك يا رب، يا رب حتى لو سمحتني، حتى لو عفوت عني. أنا تصوري لنفسي حال عصياني لك وأنت تراني يزيدني خجلا، خجلا منك حتى وإن عفوت عني. تيجي بعد كده بقى عما تطلق بصرك تستحضر المعاني، شعور لا يعرفه إلا من يعرف ربه، وشعور من عاش هذا المعنى. المعنى ده ضروري استيعابه. أفمن هو قائم على كل نفس، عشان تعرفوا يعني إيه، ليه الآية ختمت إن الله خبير، ليه ربنا ذكر هذه الآيات؟ عشان يخليك تفوق. دي مش تويت انت لقيها على تويتر كده قعدت عليك وعجبتك، ان احنا نتكلم عن ايه، عم نقول لك غض بصر يعني حاجة حلوة يعني. لا، انا خبير بما تفعل انت، وانا مطلع على ما تفعله انت. فمن هو قائم على كل نفس، على كل نفس، قائم على غدراتها، قائم على فجراتها، على سوء صنيعها عند خلوها بنفسها. اللي مستعجل وبيقول عاوزين ندخل في الآيات ممكن إن شاء الله يترك اللقاء وينتظرنا اللقاءات القادمة. وخجلتاه منك يا رب. أفمن هو قائم على كل نفس، مطمئن الآية دي جدا زي ما هي مرعبة جد، مطمئنة ليه؟ بتقول إن ربنا لن ينساك، قائم على نفسك. شفت الوحش المثال اللي أنا ذكرته من شوية، انت بقى تقولي ده انا هاكل منين وهشرب منين؟ هناك من يراك كريم غني ودود جميل محسن، هذا يراك ويدبر لك، لن ينساك في طعام أو شراب أو كساء، لن ينسى مجاهدتك وأنت تغض البصر، زي كما أنه لا ينسى سبحانه وتعالى إطلاق خل البصر قائم على كل نفس بما كسبت. أنت بتتحرج جدا جدا جدا إن بنتك أو ابنك يمسك الموبايل بتاعك، صح؟ تقشعر، يقشعر بدنك أول ما يمسك الموبايل لو أنت عامل حاجة مش مظبوطة. ليه؟ خايف إن ينظر إلى ما كنت تنظر ويعرف أنت كنت بتعمل إيه، خايف إنك تسقط من عين ابنك. لكن ربك بقى عادي جدا ولا فارق معايا، ألف يوم بعمل الحاجة دي اليوم والليلة ولا فارق معايا، لا يتحرك هذا الجسد حياء منه. لا لا لا، لكن صدقوني لو استحضرتم الآية دي على كل نفس لزبت خجلة، هتحس بقى. وصدقوني يا جماعة، كل مرارة تشعر بها وأنت تجاهد نفسك على غض البصر عما حرم الرب هي أهون ألف مرة من مرارة إطلاق البصر. كل مرارة تشعر بها وأنت تجاهد نفسك على غض البصر هي أرحم ألف مرة من مرارة إطلاق البصر. اللي يعود عينه على رؤية الحرام مع الوقت عينه هتتعود على الحرام وهتبدأ تتتبع مواضع الحرام لوحدها، هتبدأ هي اللي تتتبع الحرام في الشارع، في التلفزيون، في الموبايل، في النت، في أي مكان، وهتفرح بيه وهترى أن فيها متعتها وأن فيها بهجتها. يا أخي العين لم تخلق لهذا، ليه مصمم تبهدلها؟ شقاء على النفس، شعور بالحرمان. ليه؟ لأن العين ترى ما لا تملك، وده هنتكلم فيه بعد شوية. أو خلينا أقول لكم كلام ابن مفلح، دي كلمة ذهب ذهب، يقول وليحذر العاقل من إطلاق البصر. وبتكلم على العاقل المجنون والجاهل والظلم، ده ما ده علاجه في حتة تانية، بس يقول العاقل ياخد باله. ليه؟ قال فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. ايه الجمال ده؟ الناس دي كانت رايقه، الناس دي كانت بتقول اذكار الصباح وهي رايقه، الناس دي كانت بتنام رايقه. يقول لك فان العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. هو ايه؟ كان في واحد ضرير، راجل بقى من الايه يقال من الاعراب، وهذا الرجل فسد طبعه وانقلب حاله وترك أهله ولم يعد يقترب من أهله، فانزعجت الأهل وعرفت أنه يعني بيقضي وقته في أماكن لا يرضاها الله. فراحت في يوم من الأيام للمكان ده، ثم تزينت وقابلها هو. فلما راح هو بقى ضرير، رايح ليه؟ لما يضره. فهو رايح للمكان ده عشان يقابل حد ويقضي معه الوتر. فهي راحت وهو ما يعرفهاش، فقابلها هي وهو ما يعرفهاش، فقضى وتره وكان مقبلا ليس مويه نافرا كما يفعل في بيته. فإيه اللي حصل؟ والكلام ده مهم جدا يا جماعة إدراكه، لأن بعض الناس بيبقى فاكر إن الصحابة دول ناس إيه، الدنيا كانت الفتن سهلة. والله الفتن أيامهم ده أنت يعني قاعد في الروان، ده أنت قاعد قدام الكعبة يا سيدي. لا خلي بالك، ده كان في 360 صنم حوالين الكعبة، ده كانت البيوت اللي حوالين الكعبة، بدل ما تلاقي هنا مطعم البيك وتلاقي مش عارف إيه، لا كانت بيوت عليها الراية. وهنا كؤوس الخمر وهنا النساء وهنا مش عارف ايه والكلام ده كله. ده اللي مصعب بن عمير كان عايش حواليه. والفتن هناك لا كان عندهم زي شرب المية كده. المهم الراجل ده زوجته لما بعد ما قضى وطره معها وهو لا يعرف أنها زوجته فقالت له إيه؟ لماذا تبيع الحلال وتقبل أنا فلانة؟ قال لها يبقى كلمة ذهب. لها ما أجملك في الحرام وما أقبحك في الحلال. شوف الشيطان عمل فيه إيه؟ الشيطان يخلي لك زوجتك دي ده حاجة كده زي القرد الأسود. وانت فيكي وانت فيكي وانت فيكي وبتاع، لكن اتلاقت السكه الثانيه الحرام، يبقى متجوز واحده سبحان من خلق القفا والايه والوجه كشيئا واحدا يشوفهم حاجه واحده، بس هو شايفها هو زي ما ابن المفلح بقى بيقول فان العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. الحاجه اللي مش في ايدك الشيطان يستشرفها، ودي من النقاط المهمه جدا. انت وانت خارجة من بيتك انا ما اعرفش، في حاجات غيبية انا ما اعرفهاش، لكن الذي نطق بالوحي وانطقه الله قال لنا على حاجات غيبية احنا ما نعرفهاش، منها ان الشيطان مستلمك، استشرفك الشيطان. الشيطان اول ما انت بتطلعي منتقبة بقى متبرجة مش عارف ايه، هو بيبقى على طول زي ما انت اول ما تخرج من بيتك بتقول الاذكار عشان تبعد عنك يقول لك وفيت ووقيت. هو الشيطان مستنيك عشان يجمل كل من ايه يحل يعني يحل ايه جسدك في العيون وعادي بقى منتقبة غير منتقبة بتاع. فعشان كده الاخت ما تبقى فاهمة الحاجات دي. عشان كده ابن مفلح بقوله كم من نظرة القت في قلب صاحبها البلابل، كلام الامام احمد اللي قلناه المرة اللي فاتت. اذا الشيطان دايما يوريك الغير مقدور عليه، مش عارف يتجوزها مش عارف يحصل عليها، فيبدأ إيه؟ فإن العين ترى ما لا تملك في صورة مبهرة، فمن جهة تتمناه وتتخيله ومن جهة أخرى لا تقنع بالحلال المتاح عندها. عندها حلال، هو عنده حلال، عنده زوجته من حلال، مش مقتنع. ليه؟ خلاص هو الباب ده اتفتح وإحنا اتفقنا معاكم. وعشان كده قلنا ممكن الموضوع ده ياخد لقاء واتنين وتصبروا بقى شوية. ليه؟ لأن هو الباب ده يا جماعة عما بيتفتح خلاص ما تكلمنيش بقى في حاجات تانية. زي ابواب في ابواب كده عم بتفتح في حياتك، دي شبابيك على نار، غض البصر شباك على نار، حديقه من نار، خلاص بتتفتح بقى على فرن الحديد والصلب شباك التعلق اما بيتفتح خلاص بقى دخلنا ايه. فاحنا لازم نبقى مدركين ان في شبابيك عما بتتفتح لو ما عرفتش تقفله هتتدمر، هيجي لك بقى من حرها وسمومها ومناظر بشعه من البلكونه دي. فإن العين ترى ما لا تملك عنه، فيبقى شايف الحلال مش مقنع. عشان كده ما من إنسان يطلق بصره في الحاجات الغلط. شوف اتجوزت، لو اتجوزت أربعة وعندك 1000 ملك يمين هتدهنك ضايع. لن تقنع بالحلال، لن تقنعي بالحلال، انسي الملف ده مش حله الجواز، هيخففوا الجواز هيهديه شوية، لكن ان نلغيه لا. لازم تعالج الموضوع ده. عشان كده اي واحد مبتلى بالحاجات دي واقع فيها وعارف ان هو مدمن يبقى مدرك كويس قوي ومقبل على بنات الناس ان الموضوع ده مش هيحلوا الجواز وبس، انت لازم هذه العين تتربى وتتربى على عدم الإطلاق البصر عشان مش هتقتنع صدقني بالحلال، وهترفع سقفك أصلا. الحاجات دي بترفع السقف، ترفع التخيل، هيفسد سبحان الله، هتتفسد علاقته بأهله لأنه قاعد ما يقارن، والشيطان دايما يستصغر ويحتقر الحلال في عينه. شوفوا يا جماعة، فكل منها حيث شئتما، الجنة كله كل الشجر اللي موجود، بس دي لا. الشيطان يقوله هي دي، هي دي بقى اللي فيها كل حاجة. اه لو كل شجر الجنة يبقى زيها، اه لو طب ناخد دي وما ناخدش اي حاجة تانية. يا ابني حيث شئتما، حيث شئتم يا حبيبي هتعمل فيها ايه؟ ما انت ابن ابيك، واللي تعرض لابيك هو اللي بتعرض عليك. هي هي الحلال. انت يعني احنا نقدر نحصر الحرام، تلاقي كده كتاب اسمه المنهيات النواهي، تقدر تجمع الحرام في كتاب، لكن مستحيل تجمع الحلال، مستحيل تقدرش تجمعه. لكن الحرام وأصوله سهل جدا تجمعه. عشان كده إطلاق البصر دي البوابة للسلسلة، دي البوابة للسلسلة من المحرمات. ومش هيتوقف الخطر إطلاق البصر لمجرد التفكير وحديث النفس والتمن، لا لا لا، ده باب بيتفتح ملوش آخر. كم من امرأة أطلقت النظر وأطلقت الخيال على رجال، أفسدت بالإطلاق ده حياتها مع زوجها. طب لو مش متجوزة، يكفي الزبول اللي هي بتقع فيه، تلاقيها كده دايما دبلانة كده، حتى ولو جسمها ايه، بس دبلانة العقل ودبلانة الروح، روح هل كان. ليه القصة دي كلها؟ قل للمؤمنين، شفتم؟ خاصة للناس اللي ربنا يهدينا ويهديهم ويخلص المسلمين من شرهم. شوفوا المنكرات والإعلانات عاملة زي في الشوارع والنت وبتاع. كل المؤمنين يغطوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. عشان كده الموضوع ده مهم جدا، اوعى يحصل تطبيع مع الذنب ده. عاد كده يقولك التطبيع مع اليهود، اوعى تشوف التطبيع مع اليهود، ربما يكون ايه يعني، اهو مش بإيدك، ده دول ومش دول. لكن انت اوعى تطبع مع الذنب ده، لازم قلبك ينكره حتى لو وقعت فيه. إرادة تتعثر في ترك الحرام خير من عزيمة استحكمت على العيش في الحرام. ربنا معاك مش هيضيعك لو عشت بالمعنى ده. يا جماعة في عبادات ربنا يرزقنا نتكلم في المفهوم ده إن يسر الله، اسمها الأصول. عبادات بتجيب عبادات. إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. شايفين التتبع ده؟ أي الصلاة تنهى، الصلاة الصحيحة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكلما كان صلاتك حية كلما كان نهيك عن الفحشاء والمنكر أعلى، فهتساعدك. وكل عما هتنجح في المادة بتاعت غض البصر، شوف بقى المادة دي مادة جميلة، مادة أصول، دي من مش مواد الفروع، دي من المواد الكبيرة. والله لا تزوق معنى المودة، معنى السكن مع زوجتك، معنى الهدوء مع أولادك، معنى قرار العين، راحة البال، صلاح البال، الارتقاء، هتشفى من الغل والحقد والحسد. لازم حاجات أصلية. وهتستمتع بالسنة. ليه؟ لأن العين هي بوابة المؤثرات الخارجية، بوابة المؤثرات الخارجية، وهي مبدأ المحركات الداخلية. فاهمين حاجة؟ المؤثر الخارجي والمحرك الداخلي هي البوابة بتاعة المؤثر الخارجي، وهي المبدأ بتاع، هي اللي بتحرك الموتور اللي جوه. فمنها هتدخل المؤثرات للقلب، فإما تأثير يحيي القلب ويرققه، وإما تأثير يقص القلب ويميته. عشان كده بكل وضوح، لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك. الكلام ده على النساء بس، لا النساء دول من الحور العين، دول داخلين الجنة من الباب الأيمن كلهم، وما بكلام ده بس على الرجالة بس. هي العبادة دي جاية للرجال فقط، لكن النساء ما شاء الله عليهم، ما لهم وما هذا الباب. أنا برد على اللي يقول الكلام ده للنساء بس، إزاي للنساء بس؟ ده ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي أمر الرجال بأمرين، حفظ الفرد، حفظ غض البصر وحفظ الفرد. طب بالنسبة للنساء، شوفوا الأوامر: غض البصر وحفظ الفرد، وعدم إظهار الزينة أمام الأجانب، الزينة العامة، وعدم وضع الخلخال بالرجل والخروج أمام الأجانب، ولا يبدين، جت مرتين. ده ليه؟ لأن افتتان الرجل بالمرأة أشد وأسرع من افتتان المرأة بالرجل. فالمطلوب منها أن يتحصن وما توقعش. تخيلي يوم القيامة تكون أنت مسؤولة هذا السؤال: لماذا فتنت رجال هذه الأمة؟ قلت لك هذه الأمة لا تقوم إلا برجالها، فلماذا فتنت هؤلاء الرجال؟ ليه ضيعت رجال الأمة دول؟ هذه أمة تحتاج إلى رجال، رأس المال البشري هو ده أغلى وأعمق وأفضل وأرقى وأثمن رأس مال موجود. ليه ضيعتي كنوز الأمة؟ الأمة دي كانت مليانة كنوز، دمرتيها، تعالي بقى تتحاسبي. احنا قلنا لك انت بالذات هتعملي بقى مش غض بصر بس، ده انت هتعملي واحد واثنين وثلاثة واربعة. ليه؟ عشان نحمي الرجال دول. وفي الاخر ما عملتيش. ليه؟ يا جماعة غض البصر ده مش على الفتنة دي بس، لا غض البصر ده على حاجات تانية كتير، بس انا قلتلكم مش هتكلم اللي في آية النور، لكن يكفي آية اللي روحوا كده تلززوا بآية طه وآية الحجر حاجة. والحجر دي الآية دي في سورة المنع، الحجر دي يعني ايه؟ المنع، لذي حجر لذي عقل، وسمي العقل هكذا حجر لأنه يمنعك عن المعصية، والحجرات سميت حجرات لأنها تمنع من داخلها أن يرى من خارجها. فالصورة دي بتقول لك عاوز تفوق، لا تمدن عينك، اوعى تمد عينك، خلي بالك هتضيع. هذه زهرة الحياة الدنيا هنفتنهم احنا فيها، لنفتنهم فيها، فاوعى تطلق هذا البصر. اتكلمنا المرة اللي فاتت بعمق شوية في الموضوع ده وقلنا طب هي ايه اسباب اطلاق البصر؟ ايه الاسباب اللي تخلي الانسان يطلق البصر؟ ما شاء الله في ناس مركزة وعارفه كويس قوي. احنا قلنا في الايات دي بقول لك الرضا الفصيح الفسيح الفسيح، اسال الله ان يجعل لكم نصيب مما قلت. اسباب اطلاق البصر: واحد، اتباع الهوى وطاعه الشيطان لا الالتزام والاستسلام لكلام الرحمن، هو ده سبب اطلاق البصر من الاسباب. اتباع الهوى، هو هواف ده، هو هواف يخالف مولاه، ده الهوى بتاعه. من الأسباب الجهل بعواقب النظر. أنا عارف إن إحنا بقالنا فترة كبيرة حتى الدعاء، يعني ممكن يكون بعضكم دلوقتي الملتزمين من زمان قالهم مثلا 15 سنة ولا حاجة، ممكن يكون مثلا ما سمعش عن غض البصر ده 3-4 لقاءات، صح؟ خلاص دي بقت حاجات، مش هي دي الحاجات اللي نتكلم الناس فيها. وده الفرق بين انك تكلم الناس فيما يريد وبما يحب مولاك وبما يغلب على هواك، في فرق بما يطلبه المستمعون وفرق بين ذلك. كل عام هتقرب من الوحي هتلاقي الوحي بيناولك. يبقى الجهل بعواقب النظر وانه يؤدي الى الفاحشه، وربما ادى الى رده الاسلام. يمكن تكلمنا كده بقصه الراجل اللي كان خارج للجهاد اللي بيسموها في الكتب التراث اسمه عبد بن عبد الرحيم، كان خارج يجاهد مع المسلمين، شاف بنت نصرانية حب يقرب منها، قالت له لا مش هسمح لك تقرب الا ما تتنصر، وتنصر وساب جيش المسلمين، وكان طالع يأذن، ساب جيش المسلمين ودخل حصن الكفار. سبحان الله، ربنا يعافينا وإياكم. وبعدين المسلمين عدوا بعد الجهاد وبعد بخلصوا كل حاجة، وكان خاتم لكتاب الله بالمناسبة يعني، فقالوا له زي ما ابن كثير بيحكي كده، قالوا له يا عبد الرحيم يا عبد الرحيم ماذا صنع القرآن معك؟ يعني بيقولوا له يا ابن فوق ماذا صنع القرآن معك؟ فقال نسيت القرآن كله إلا قول الله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وكل القرآن راح منه إلا إيه؟ الآية دي. العجيب بقى أن الآية دي فيها في سورة لا تمدن عينك. المهم أن عواقب النظر هو مش مدركها. رسول الزنا يا جماعة النظر، ده الرسول اللي أنا قلت لكم بيروح يخبط على الباب بتاع ليه؟ العياذ بالله فاحشة. الاتكال على عفو الله ومغفرته ونسيان أن الله شديد العقاب. اللي قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لم تكتفى الآيات بكده بس، طب وإيه كمان؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. لازم الاثنين، لازم تشوف الجميل ذو الجلال والجيه والإكرام، شوف الجلال وتشوف الإكرام. مشاهدة الأفلام والمسلسلات والصور الفاتنة، أنا معرفش الناس اللي ليها في الانستجرام دول يعني الله يعينهم يعني. طبعا هم مش عاملين حاجة حرام والحاجات دي مش شرط، بس هم قريبين قوي، قاعدين قاعدين جنب الباب، لو اول ما يتفتح يبقى على البلكونه اللي يرون من حميمها وسمومها، نسال الله العفو والعافيه. ايه يا عم اللي مودي كده؟ فاطلاق البصر رميم. العزوف عن الزواج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فانه اغض للبصر، يعني يساعد مش هيحميك، لكن هو هيساعدك. كثرة التواجد في الأماكن اللي فيها اختلاط زي الأسواق، الله يكون في عون الإخوة اللي في القاهرة. أنا ما أعرفش مثلا في بعض المولات أنت قلبك بيطاوعك إزاي وتخشيها. والله كان معايا سائق في يوم من الأيام، بعدين على مول كايرو، بلاش بقى أكمل، المهم يعني مول، فأنا طبعا عمري ما دخلته وأسأل الله ألا أدخل. فقاعدين واقفين بره كده بنجيب حاجه من مكان قريب، ف انا بهزر معاه بقول له انت عارف المول ده؟ اللي قلت له طبعا انت راشق فيه. قال لي انا عمري ما اخشه. قال لي انا كنت زمان كنت بوصل حد، فقال لي تعالى وبتاع نجيب ايه حاجه من جوه. دخل بيقول لي والله يا محمد اكبر حاجه شغلتني وانا في المول ده، خفت ان اقبض في هذا المكان فابعث على غير ايه ما احب. قول انا اول ما دخلت المكان ده اقسم بالله الشعور ده اللي مسكني كده. انا ما اعرفش بقى ازاي اخت منتقبه بتخش هنا، ولا اخت محجبه اخت مسلمه بتخش كده بكل جرأة. انت يا ست المكان ده لا تدخليه الا كالمضطره اضطرار اكل الميته. لا والله ده كنت بفسح بناتي وبفسح اولادي. عادي كده بتفسحيهم في نار جهنم في مناظر زي دي؟ ايه يا شيخ انت هتحرم علينا؟ انا لا بحرم ولا ما بحرمش، انت اللي عارفة ايه الحلال والحرام. المنظر اللي انت شايفاه ده بعينك ده، انت فاكرة والله لا يفعل في قلبك قبل ما يفعل في قلب ولادك البلابل، وانت عادي جدا. اصلا حين نشوف والله كنا بنجيب لنيرة تشيرت، ست نيرة تموت وابو نيرة يموت وكلكم تموتوا، بلاش بلاها التيشيرت ده، عادي يجي بالتليفون يجي باي حاجة تانية. سبحان الله. انا ما اقدرش، انا ما اعرفش الناس دي. مرة كان حد من اخواتي برضو الناس اللي بيكون مش هقولك هو ملتزم بقى الالتزام، لا بس هو قلبه منور لسه، عارفين كده بتخش المصنع او العربية بتاعتك، عارف لما البنزين يبدأ، عاوز كنت راكب مع اخوه كده فالبنزين نور، فقال لي احنا لازم نجيب بنزين، وكنا بقى على طريق جديد وبتاع، مفيش خالص بنزين اللي بعد 30 كيلو، وهو بيقول لي بص احنا ونصيبنا، بس الحمد لله ادركنا. بس شاهد ان اللمبه لما نورت قالت لك في ناس اللمبه بتاعته مكسوره ما بتنورش، يدخل المولات دي والناس ناسيه تلبس وهي داخله خالص، وهو مفيش لمبه خالص. ايه يا حاج؟ حاج عشان كده وانت بتنقل اولادك المكان اللي يسكنوا فيه لا تقول لي بقى في الكومباوند ده منظيف وبتاع، لا يا حبيبي تاكد ان النظر هنا التلوث السمعي والبصري خفيف، اسكن في المكان ان التلوث البصري فيه خفيف، ما تقربش نفسك واولادك من فتن لا قبل لك بها. الحاجات دي مهمه قوي. وبعدين ان يرى الله في قلبك هذا الهم انك بتدور على الحاجات الكويسة، والله يعافيك حتى لو انت كنت فين. خلاص طبعا هتسمع بقى المبررات الكتيرة بقى، على فكرة الشارع اوحش، وعلى فكرة مش عارف ايه، وعلى فكرة ايه، على فكرة في كل حاجة بايظة. بس في فرق انك بتستمتع وتروح البوظان برجلك، في فرق ان البوظان ان الفتنة اضطرارا ولا الفتنة اختيارا. قلت لك قبل كده تخشش مكان لا يسرك ان تلقى الرحمن وانت فيه، ما تخشوش اختيارا تدخلوا اضطرارا. اول حاجه زي الاماكن دي دخلتها اضطرارا مش اختيارا، ده موضوع تاني ماشي. لكن ده انا تقول لي ما الشارع كده برضو، ايوه بس الشارع انا مضطر امشي فيه، خلاص ده انت مضطر. لكن قاعد ايه عاوزين نخرج عاوزين نستمتع بالشارع عاوزين نعمل كذا، لا الحاجات دي. وعلى فكره في شوارع كتير نظيفه، كنت سامعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. نرجع ونقول كثرة التواجد في الأماكن. أحد إخواننا ده اللي اللمبة عنده، يعني بيقول أنا كنت دخلت، بيقول لي نزلت الدولة دي دولة عربية، واللي انا فاكر بقى ان هي عربيه، فطلعت فعلا عربيه خالص. فبيقول دخلت، بيقول والله يا محمد وانا في الفندق اول شعور جالي ان انا خفت ان انا اقبض في المكان ده. بيقول مشيت في الشارع العب رياضه وحطيت سماعه القران في ودني بس عشان ايه؟ اخلي ان ودني تسمع وحي، مش عارف اعيش. انا همشي هنا بقولت بتريد بقى في مؤتمر كده 3-4 ايام، فلقيت نفسي كده في حته. فالشباب بقى اللي شغالين مناديب وقاعدين يندبوا حظهم دول، انت عم انت ايه اللي مقعدك في الجو الكئيب ده؟ المؤتمرات والطريقه ديت والاجتماعات بالطريقه ديت، انت عادي كده قلبك عادي، واللي قاعد ياخد ولاده يطلع يلا عشان نصيف، انت قاعد تعري دينك ليه كده؟ هو الدين رخيص كده قوي ان اولادك يتعرضوا للحاجات دي كلها؟ ما تصيف في اماكن منضبطه يا اخي. وفي شركات الحمد لله وفي ناس محترمه جدا دلوقتي بتطلع اماكن نظيفه. انت ليه مصمم تودي اولادك للمناظر دي؟ تيجي تقول ايه؟ عيال فسدت. العيال مش، خلي بالك، امالها انت فاكر سنه 2022 23؟ فاكر لما رحت الساحل وخليت اولادك واولادك عادي وكنت عندك الجرأة دي؟ اه فاكر السنه دي؟ اه ابنك ابتلي بفيروس اطلاق البصر، بعد 9 سنين بقى عنده ازمه ضخمه، انت اكتشفتها بقى سنه امتى؟ 23. فهتيجي تقعد 29 علشان تحل مشكله كبيره ضخمه جدا كانت امتى؟ ده اتعملت 23. مين اللي عملها؟ حضرتك. انت مش فاكر يا عمه ما كنت بتاخدهم كده وتقعد قدام الشاطئ وتقول لا احنا ميسره ناس مؤدبه، احنا جينا نتفرج على ايه؟ على خلق الله. لا انت ضيعت ميسره وما عادش في ميسره خالص، انت بقى معصره. فكثرة التواجد في الأماكن التي يختلط فيها النساء بالرجال، طب نعمل إيه يا شيخ؟ ونروح فين ونعمل إيه؟ هتدخل قبرك. وبقول السؤال ده يعني في أسئلة مش هجاوبك عليها، إنك إن عارف إن أنا عارف إنك عارف تعمل إيه، ماشي؟ بس في أسئلة عموما يعني ما تدخل قبرك وتتسأل عن ملف ده، أنا هعمل إيه يعني؟ الشارع كان كده، هعمل إيه؟ الشارع كان كله وحش، أنا أروح فين يعني؟ كان العلاء بن زياد يقول لك لا تتبع بصرك رداء امرأة، فإن النظرة تجعل في القلب شهوة. وجود من الأسباب لذة كاذبة يشعر بها الناظر في نفسه، ودي أثر من أثار الغفلة، أثر من أثار الغفلة، إنك يا بتلاقي لذة في البعد. إيه هو القلب ده؟ لا القلب ده بقى وحش ليه قوي كده؟ إنك بقيت بتستمتع بهذا الأمر، ده أنت فرحان كمان، ده قاعد عمال تقول وشفت وشفت وشفت، كأنك تحب أن يعصى الله. من الأسباب تبرج النساء في الشوارع والأسواق، وإن تتعمد كتير منهم إظهار الجمال والزين. أيوة ده إنك العاب أنت في قصتك وأنا لسه صغننة وأنا عندي 14 سنة، ما أنت وأنت صغننة دمرت شاب كبير عندك 14 سنة لسه صغيرة يا ماما، باقي 2-3 سنين. آه عشان أنت لو دخلتي قبرك لا يا جماعة أنا لسه في تانية إعدادي، أنتوا مش بتحاسبوا على أولى جامعة؟ آه لا أنا كنت فاكرة إني من الحساب، لا انا عشان حاسب انا لسه صغيره. لا انت بالغه هتتحاسب حساب كبير. فالمهم النهارده عندها 15 سنه و16 سنه و17 سنه وماشيه ايه؟ ماشيه بطريقه صعبه خالص. انت خلي بالك افسدت شباب كتير بالكلام ده، انت لازم تتوبي توبه صادقه. فان تبتي توبه صادقه الله سبحانه وتعالى يعفو عنك مثل هذه الامور، بس لازم تتوبي توبه صادقه. واوعوا تكونوا فاكرين يا جماعه انكم هتحطوا البنزين جنب النار وتنسوا الخصائص الاشتعال، لا، بنزين جنب الولعه بيمسكوا بعض. كتير من الفتاوى اللي بتيجي، انا شفت بنت واحد صاحبي وانا بركن العربيه مش عارف ايه ماشيه مع ولد، حاجه صعبه خالص، وصاحبي ده ومراته حاجه ايه من ايات الرحمه، وناس ملتزمه جدا، لو عرف هيموت هيموتها. قلت له لا، هو السبب، هو جزء كبير من السبب ده. ليه؟ دور على الأسباب هتلاقيه واقع فيها وميسرها، هتلاقيه جايب جيركن البنزين وحطه جنب الولعة. لازم، ما انت شفتها، شفتها ازاي؟ شفتها وهي ماشية لابسة ايه وعايشة ازاي؟ واللي خلاها تحتك بالشاب ده؟ مفيش، خلاص مفيش متابعة. هي المتابعة ايه؟ ذاكرتي، روحتي، جيتي؟ لا لا، اوعى تكون فاكره ان هي عند الشيخ عبد الرحمن الملتحي عشان بيدي ساينس فالدنيا هتعدي، لا، اوعى من عبد الرحمن ده بالذات. فانسى ان خصائص الاشياء ما تنساهاش. اي حاجه جنب الولعه وهي قابله للاشتعال هتشتعل. اسمه بقى عبد الرحمن صاحب البنزينه، اسمه صهيب، هيولع. الحمد لله اللي انا من الجيل اللي مسك موبايل في اخر جامعه، وكان موبايل بزراير اخره يرن انرن. فمن الاسباب تبرج النساء في الشوارع والاسواق، من الاسباب تعمد كتير من النساء النظر الى الرجال، مما يجعل الرجال يبادلهن النظر. ضعف مراقبة الله في قلب الناظر. من الأسباب قلة الحياء من الله ومن عباد الله. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذ لم تستحي فاصنع ما شئت. الصحبة السيئة، ما رأيت رجلا فسد إلا من هذا الباب. دور على أصحابه تعرفه. الصحبة الفاسدة عندي ليست كل صحبة تقربك من الله. أما والله ده زميلي في الجامعة مؤدبين وكويسين، ما أعرفهمش أنا، ما أعرفش أنا. الصاحب الصالح اللي أعرفه لما يسمع أذان يقول لي يلا محمد عشان نصلي، ده اسمه الصالح، اللي هو يذكرني أول ما أشوفه كده وبتاع والكلام ده كله، وبإيه يقول لي قرأت ورد كل الأذكار، قلت ذكر ركوب الأتوبيس. ده اللي اعرفه اسمه الصاحب الصالح. عمال انا داخل كده يقول لي محمد لا تعالى نقعد قدام. ليه؟ يقول لك في ايه بنات ورا عشان ما ينفعش بس نبقى قريبين منهم يعني. ده اسمه الصاحب الصالح. الصاحب الصالح اللي يقول لي انت ليه سمحت ان هي تكلمك بالطريقه دي؟ انت عارف ان الكلام ده لا يجوز. الصاحب الصالح ان نيجي ناخد تلخيص الورق ما نسالش البنات، نسال الولاد. ده الصاحب الصالح. لكن الصاحب الصالح اللي ما بيعملش الحاجه الغلط اللي هي انت شايفها غلط، لا يا جماعة. الصحبة السيئة اللي الوحي قال عليها سيئة. ممكن تبقى بنت ما شاء الله ظاهرا 10/10، لكن لا في صلاة وفي تبسط في الكلام مع الأولاد. والتبسط في الكلام مع الأولاد التبسط اللي منعه الشرع، مش التبسط اللي ماما شايفاه تبسط. مش اللي ماما عم يجي خطيبة تقول لك اطلعي بشعرك وهو وافق خلاص وقال هي ديت وهنتجوز، لا اللي خلاص يوم الخطوبه اطلعي بشعرك. كل الناس بنات بتعمل كده، لا لازم تطلعي. لا ما ماما ماما اللي بتسيبكم انتوا الاثنين في اوضه واحده وتمشي، تقولي عشان ياخدوا على بعض. لا ما ماما ديت غير مؤتمنه، ماما ديت مضيعه للامانه. ماما اللي زي ماما دي لو مات على كده هيتحاسب حساب ان هو مفرط في الامانه ومضيعها. هي ليست من اهل الامانه اصلا اللي بتفكر بالطريقه دي، والاب اللي بيفكر بالطريقه دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الصحبه السيئه الرجل على دين خليله، على دين صاحبه، اي تدينه، فلينظر احدكم من يخالف. شوف بقى المعاكسات اللي في الطريق والحاجات دي كلها. طب في اثار، احنا كده عرفنا الاسباب، في اثار بتترتب على اطلاق البصر، في حاجات بقى وحشه ممكن تترتب عليه. واحد عدم تحقيق مرتبه الاحسان، لأن من أطلق بصره فقد البصيرة بقى ضعيف المراقبة لله. والإحسان إنك تعبد ربنا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مرض القلب من الآثار إن القلب بيضعف، لأن من أطلق بصره وتجرأ على مخالفة أمر الله ما فعل هذا إلا لضعف حبه وتعظيمه لله. وقد يجر إطلاق البصر للتعلق بغير الله. من ضمن الآثار تشتت الفكر، اللي ممكن نسميه الحصاد المر، تشتت الفكر بحيث يكسر بقى من التفكير في من تعلق قلبه به. يجي يبص كده في المذاكره، هو فاتح الفيزياء اهو، تطلع له من الفيزياء يا عم ده فيزياء يا عم، يبص في اللي مش عارف رياضه والجتا والجتا والجذر التكعيبي وبتاع، تطلع له من جذر التكعيبي. ايه يا عم ده فيزياء، ده رياضه، هي بتطلع لك من الرياضه. يجي يصلي طلع له في الصلاه، تيجي مش عارف تقرأ وردها يطلع لها من وردها. ليه؟ تشتت الفكر، كل ما يحتاج فيه تركيز يطلع له الصورة دي، كل عم هتيجي تركز الصورة تروح طالعة. فتركز في الصلاة هتطلع لك كل التركيز ده، كأنك بتضغط برينتر تطلع الصور القديمة تروح تطلعها. بقى المذاكرة، عشان كده دايما الشباب اللي بيبقى مبتلى بإطلاق البصر في لخبطة كبيرة جدا في الليل، في الجامعة، في التقدير، في مش عارف ايه، وعذاب وهو بيذاكر. طب وهيدنوا كده لغاية امتى؟ هي عصر التوبة، يتوب توبة حقيقية، الفلتر يتظبط ان شاء الله. طب انت جبت الكلام ده منين؟ ان فعلا الكلام ده هيحصل له تشكيك، مش انا اللي جبته. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وايه؟ وفرق عليه شمله. مفيش تركيز، تشتيت، ما هي الدنيا همه وقاعد يطلق بصره فيها. ان من الاثار انه سبب رئيسي لارتكاب الفاحشه وما يقرب او ما يقرب منها، نظره فابتسامه فكلام فموعد فلقاء. نظره، اي نظره كده وبتاع، وبعدين ايه تروح هي ساكتة، لا تصرف البصر بس بابتسامة. ما الابتسامة دي تجيبه، ولما جت الابتسامة خلاص بقى كلام بقى، والجروب قربت كل حاجة، الجروب قربت القلوب. فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. من الآثار أن هذه العين التي يمتعها بالنظر ستشهد عليه يوم القيامة بجميع ما نظر، حتى إذا ما جاءوها شهد عليه سمعهم وأبصارهم. يا سلام، وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ خلاص نجم، انتهى الحوار، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطق كل شيء. من الآثار الوحشة اللي في الأدب يلاقي كده إن ليه الحياة بقت وحشة. من الآثار إن من أطلق بصره ارتكب نوع من أنواع الزنا، العينان زناهما النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الآثار إن بيعرض نفسه للعذاب يوم القيامة. ليه؟ لأن النبي قال فيه ثلاث أعين هتحرم من النار، هتحرم من تمسها النار، منها وعين كفت عن محارم الله. طب ومفهوم المخالفة؟ طب واللي أطلق؟ لا، تمسه النار موعود بهذا. برضو اللي يطلق البصر من الآثار حرمان البصيرة، ما حدش شايف إيه اللي وراء الأحد، فدايما مع القضاء والقدر متضايق، تقديرات متضايق، أي كبد من كبد الحياة مش فاهم، ما حدش فاهم ليه ربنا بيقدر عليا وليه مش عارف إيه، ومرض مش راضي بمرضه ولا راضي بالنتيجة بتاعته، ولا راضية بزوجها ولا راضية بعيالها ولا راضية بوقتها ولا راضية برزقها، ما خلاص مش أي حاجة، بقت مش فاهمة حاجة، عادش في بصيرة، البصيرة مطفية، كل حاجة النور قاطع. ليه؟ ما هي خلاص خدت الظلمة بعينيها، فالنور القلب انتهى، هي خدت نور الدنيا ظاهرا ونور الدنيا سحب نور الآخرة، فما عادش في بصيرة. فمن أطلق بصره في محارم الله حرم البصيرة بمقدار تناسب عكس، تزيد هنا تقل هنا، أنها سبب من سبب من أسباب خراب البيوت. وقلت لكم الرجل أن دايما شايف أن مراته أقل في الجمال، في واحدة بتقول لزوجها أنت ليه مش مهتم، ما أنا بحس أنك يعني عمرك ما قلت لي خلي بالك من نفسك ومش عارف إيه وتزياني وبتاع والكلام ده كله. طبعا غلط ان الزوجه تبقى ايه كده على طول، بس المهم يعني، فقال لها كلمه جميله قوي، لا طبعا لما تتزيني تكوني افضل والكلام ده كله، لكن الحمد لله انا رزقني الله سبحانه وتعالى غض البصر، فوالله اراك دائما على كل حال جميله. بيقول ما رايتك قط في يوم قبيحه. بيقول وانا لا ارى تفسيرا لهذا الا ان الله جمل في قلبي كل شيء. أو الله، عشان كده يا جماعة نور، نور صدقيني انت مش عارفة تشوفيه. احد اسباب اللي ممكن تكون خفية هو نفس الكلام، انت عينك بتبص يمين وشمال، انت كده. في ناس كتير بيقولوا كده بيبتلوا، عشان كده يرى دايما ان غيرها أجمل منها فيزهد فيها. وغير المتزوج بيتأخر في البحث عن الزوج. ليه؟ ما هو يقول لك رحت رؤية شرعية مش مرتاح يا شيخ، مش مرتاح. أنت هترتاح إزاي يا أيمن؟ يا أيمن أنت مدمرها. فطول ما أنت هتروح يا أيمن ما بتشوفش، ما أنت عاوز تشوف اللي أنت إيه؟ سبحان الله. والشيطان بيبهدله. أيمن كان في الجامعة كل شوية يقول لي يا شيخ أنا قلبي واجعني، ايه كل شويه ببص وبتاع البنات حاجه صعبه، يجي في الرؤية الشرعية مش عاجبه حد. ليه؟ في الحرام الشيطان كان مخليله ايه يعني الكلب العقور حاجة كده حور عين. لكن في الحلال بقى داخل الحلال الشيطان يقول له هنلاقي مين؟ او في حد ما فيش؟ اذا نظرت اليها صرفك وانت ايمن مش ما فيش حاجة تعرف تصرك خالص. ربنا يهدي ايمن ويتجوزه. فغير المتزوج بيتأخر. ودي برضو احد الاسباب على فكرة ان في بنات كتير بترفض اخوة وتخفض شباب بيتقدموا. ليه؟ ما هي خلاص بقى اتفرجت على مهند كتير فعاوزة ايه؟ عاوز مهند بس مهند بتاع التجمع ومهند بتاع مدينتي ومهند بتاع المنصورة ومهند بتاع بورسعيد. هي عاوزة مهند بيتدور بقى على مهند هنجيب له مهند ده منين. فهي تقول لك والله سبحان الله يعني والله بدور على الأخ الصالح بس برضو يا شيخ يعني يملعين. زي مين كده؟ تقول لك يعني انت فهمها بقى جملة مستترة تقديرها مهند المصري. فده سبب من الأسباب من قصدي ده من الآثار من الآثار إن بيجرس إلى سيئات أكتر. بيجر لسيئات أكتر. السيئة بتنادي على أختها زي ما الحسنة بتنادي على أختها. من الآثار نسيان العلم. طبعا فقال له لا تطفئه بإيه؟ بإطلاق البصر. ما تطفئوش بإيه؟ النور اللي ربنا إداهولك ده مش تطفئه بالمعصية. العلم بيضعف. العلم الطفل كان احد اخواننا مره كان حافظ كتاب الله وكان بيحفظ كويس فبدا القران يتفلت منه تفلت عجيب. بيقول لي انا حاسس ان التفلت يعني ايه كان التفلت ده زي ما كنت حاجه بتبخر. بقول لما وقفت مع نفسي لقيت ان من ضمن الاشكالات الضخمه اللي انا واقع فيها كان باب ده كنتش واخد بالي منه خالص. كنت سرحان كنت شايف ان هو ذنب عادي. قلت سبحان الله قفلت المحبس ده سبحان الله لقيت الموضوع هدي تماما معايا. التفلت هدي. فممكن قاعد تلاقي القرآن بيتفلت منك وانت مش واخد بالك. من الآثار الخفية ان بيزود الشهوة. الموضوع ده انت كنت بتعمله فاكر ان الموضوع هيهدى تفاجئ ان هو بيولع. ليه؟ لان اطلاق البصر عامل زي ما يكون بتجيب حطب وترميه في النار. ما الشهوة دي نار. فانت تعمل ايه؟ بدل ما تسيبها تخمد وتحاول ترميها بماء الصيام وماء الأذكار لا راح جاب حطب ويرميه تولع تشتعل أكتر. إيه اللي بيحصل؟ بيزود الشهوة. وطب وعما تزود إما كبت داخلي لو هو بقى أخ وبتاع مش عاوز يعمل أي حاجة إما ارتكاب بقى محارم الله بقى حاجة بقى لخبطة بقى أنتوا عارفينها مش عاوزين نشيل لبعضها. من الآثار لو في تطبيق للشرع إهدار هذه العين ان ان ان الوحي وان الشرع اهدر العين دي اللي عدم انت تتعمد في النظر للقلوب في البيوت. لو ان امرأة اطلع عليك بغير اذن فخذفته بحصى ففقدت عينه لم يكن عليك جناح. شفتوا الكلام عامل ازاي؟ دي كل اثار ولسه في اثار تانية بس عشان الوقت خلاص عدينا ساعة كتير قوي كده. شوفوا يا جماعة تخيل لنا اديت تلسكوب هدية مني اديته لك هدية بقولك ده عشان تشوف الأماكن البعيدة كده. تروح ساكن جنب بيتي ومسلطه على البلكونة كل شوية تدور تبص فيه وتبص عليا وأنا قاعد في الصالة. أنا هبص ليك الهدية ديت والنعمة اللي أنا اديتها لك ديت عملت معها إزاي؟ خنت الأمانة استعملتها في غيري ما ينبغي إنك كنت استعملتها صح وتتبع العورات المسلمين و و و والكلام ده كله صح؟ ولله المثل الأعلى. إداك عينك عشان إيه؟ عشان تعملها كده. بعمل تمرين دايما مع الشباب في المسجد أحيانا كده شباب الصغير في بداية السن 12 13 سنة عشان أرسخ عنده المعنى ده. وجميل لو عملتوه في البيوت تعمله لمدة نص ساعة إن الكل مغمي عينه مفيش حد يكون فتح أبدا لا ماما ولا بابا ولا أي حد. عيشوا نص ساعة كده. تخيل بقى إن إيه انك حياتك تكمل كده ولا تكمل وتشوف الدنيا بس تبعد دي عن محارم الله. طب ديت الاثار ايه بقى فوائد الغض اللي انا هكسبه لو غضيت بصري؟ لانك انت معلش يعني انت ايه الموضوع صعب. طب قول لي الفوائد اللي تخليني ايه طمعني يا سيدي طمعني اللي انا سيب. قول لي الفوائد بس بالله عليك بعد ما تقول لي الفوائد ما تسيبنيش قول لي بقى روشته كده تساعدني بغض البصر. ده اللي هنعمله المرة الجاية إن شاء الله نتكلم على فوائد الغض وروشتة تساعدك في الغد إن شاء الله. طولنا عليكم في موضوع غض البصر، بس إن شاء الله يوما من الدهر تشكرون صنيعنا في هذا الأمر. يسر الله لنا ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويسلمنا لكم. جزاكم الله خيرا.